وليس يجهل فضل العلم إلا أهل الجهل. الذي يجهل فضل العلم لا يجهله إلا أهل الجهل، لأن فضل العلم إنما يعرف بماذا؟ بالعلم. فمن تعلم عرف فضل العلم، ومن لم يعلم فضل العلم فهو جاهل، ولن يدرك بجهله فضل العلم. لماذا؟ لأن الحكم على العلم بالفضل هذا علم، ولن يدرك إلا بعلمه. دل ذلك على أن الذي لا يعرف فضل العلم هو في قسم الجهلة ومن كان على شاكلتهم، لأن فضل العلم إنما يعرف بالعلم، وهذا أبلغ في فضله، لأن فضله لا يعلم إلا به. فلما عدم الجهال العلم الذي به يتوصلون إلى فضل العلم جهلوا فضله واسترذلوا أهله، وتوهموا أن ما تميل إليه نفوسهم من الأموال المقتناة والطرف المشتهاة أولى أن يكون إقبالهم عليها وأحرى أن يكون اشتغالهم بها،